بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. موضوع درس اليوم هو إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم، المؤمنون يرون ربهم عز وجل يوم القيامة، وما شيء ألذ إليهم من رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ولهذا يدعو العارف ويقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك يوم لقاك في غير ضراء، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن فاز بالحسنى وزيادة، وهي رؤية الله عز وجل في الجنة. الشيخ يشرح النصوص التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونطلب من الشيخ فهد أن يعرض ما تيسر من ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى: إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ذكر المؤلف رحمه الله آيات إثبات رؤية الله تعالى. الآية الأولى قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قوله لاحظوا ناظرة الأولى اختصاد، ضاد مثقلة، اختصاد اختصاد معناها من النظرة، من الإشراق. ناظرة يعني وجوههم نظرة، مسفرة، مشرقة. أما الثانية فهي ناظرة اختطاء خفيفة، فهو من النظر، وعديت بإلى، إذا عديت بإلى إلى ربها ناظرة فهو من النظر بالأبصار. يعني فرق بين ناظرة وناظرة. أين قوله وجوه يومئذ؟ يعني بذلك اليوم الآخر. قوله ناظرة أي حسنة، من النظارة بالضاد وهي الحسن. يدل على ذلك قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي حسنا في وجوههم. سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وكما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا أهل الحديث، حفاظ الحديث، حفاظ السنة، العاملين بها، وجوههم نظرة منظرة. نعم، وهذا الحديث شرحه الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله شرحا وافيا، وبين أنه من المتواتر. نعم. قوله ناظرة أي حسنة، من النظارة بالضاد وهي الحسن. يدل على ذلك قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم. قوله إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاء من النظر، وهنا عدي النظر بإلى الدال على الغاية، وهو نظر صادر من الوجوه، والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين بخلاف النظر الصادر من القلوب فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر. فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب عز وجل لقوله إلى ربها ناظرة، فتفيد الآية الكريمة أن هذه الوجوه الناظرة الحسنة تنظر إلى ربها عز وجل فتزداد حسنا إلى حسنها. وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه الله عز وإلى وجه الله عز وجل، لكونها نظرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله. ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف، واستدلوا أيضا بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي نقلها عنه صحابة رضي الله عنهم كثيرون، ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون كثيرون، ونقلها عن التابعين من تابع التابعين كثيرون، وهكذا. والنصوص في الحاشية يقول انظر شرح السنة للالكائي، والشريعة للآجري، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد جزء الأول صفحة 29 بعد 200، وكتاب الرؤية للإمام الدارقطني، وحاد الأرواح لابن القيم. نعم. خلاص. نعم. والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة، لأنها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة. وأنشدوا في هذا المعنى مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر. من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، هذا متواتر يعني. ورؤية، حديث الرؤية رؤية الله عز وجل، وحديث الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الشافعين المقام المحمود الشفاعة العظمى، والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح الخفين. نعم، هذه أحاديثها متواترة. المتواتر والذي يرويه جمع كثير عن جمع كثير يستحيل في العادة توافقهم وتواطؤهم على الكذب، ويفيد العلم اليقيني. متواتر يفيد العلم اليقيني بلا بحث ولا نظر، يفيد العلم اليقيني بلا بحث ولا نظر. أما الصحيح من الآحاد فإنه يفيد العلم اليقيني بعد البحث والنظر. هنا قال ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، فالمراد بقوله ورؤية يقول وهذه بعض يعني فيها أشياء مسائل أخرى تواترت لحديثها. نعم، فالمراد بقوله ورؤية رؤية المؤمنين لربهم. وأهل السنة والجماعة يقولون إن النظر هنا بالبصر حقيقة ولا يلزم منه الإدراك، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، كما أن العلم بالقلب أيضا لا يلزم منه الإدراك. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، ونحن نعلم ربنا بقلوبنا ولكن لا ندرك كيفيته وحقيقته. وفي يوم القيامة نرى ربنا بأبصارنا ولكن لا تدركه أبصارنا، لا ندرك كيفية ذاته لو ترك الحقيقة نحن نعلم أن ربنا حق، يعني إذا قلنا ما نعرف حقيقة الرب دخلنا في معمعة، لكن نعلم أن ربنا حق. أفي الله شك؟ نعم. لكن يقصد الشيخ بالكيفية، الكيفية نعم ثابتة ولكن لا نعلمها، نثبت الكيفية ولكن ننفي علمنا بها. وش عندك؟ يوم أبصاره ما يرونه ولا يحيطون به رؤية، هذا معناه يرونه ولا يحيطون به رؤية. الحين تشوف السماء، ترى السماء هل تحيط بها رؤية؟ سبحان الله. نعم. لكن لا تدركه كيفية، لا ندرك كيفيته وحقيقته. حقيقته يعني هذه. والله مودي لو استغنى عن هذه الكلمة، لأننا يعني نعرف أن ربنا حق. أفي الله شك؟ قالت رسول أفي الله شك، فربنا حق، حقيقته المتصف بأسمائه الحسنى لا سمية له، وبالصفات الكاملة لا مثيل له، وبالفعل الكامل أو بالفعل الحكيم لا شريك له، وباستحقاقه علينا لا ند له. نعم هذا. ولحنا ملزمين يعني بمعرفة الذات، كيفية الذات. أي نعم، نثبت إذ لا يعقل ذات بدون صفات، لكن نقول ما نعرف حقيقة الرب، يعني فيه إشكال، ندخل في متاهة. وأنا ما يعني أستوحش من هذا، على كل حال ربما أكون مخطئا، لكن أود أنه يعني لهذا دائما في الوصية نقول يعني لقاؤك حق، ونعم لقاء الله حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق. هذا الحق يعني نعم، إلا إذا كان يقصد بالحقيقة الكيفية فتكفي لفظة الكيفية. نعم. قال الآية الثانية قوله على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع يعني أخشى إذا قلنا ما تدرك الحقيقة أننا نوافق المقولة الخاطئة، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وهذه تحتاج إلى تفصيل. كل ما خطر ببالك إن كان كمالا، إن كان كمالا وأمكن أن يتصف الله به فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك، فالله منزه عن ذلك. ينبغي أن تحرر هذه العبارة نعم بهذا اللفظ. قوله الأرائك جمع أريكة، وهي السرير الجميل المغطى بما يشبه الناموسية. ينظرون لم يذكر المنظور إليه، فيكون عاما لكل ما يتناعمون بالنظر إليه، وأعظمه وأنعمه على الأرائك ينظرون. ينظرون عام، نعم، ما ذكر المنظور إليه، فيكون عاما لكل ما يتنعمون بالنظر إليه. وأعلى نعمة، أعظم نعمة، النظر إلى الله عز وجل. نعم. وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالى، لقوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فسياق الآية يشبه قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم. نعم. ومنه النظر إلى قرناء السوء يعذبون في الجحيم، كما قال تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال أي لأصحابه هل أنتم مطلعون، هل للتشويق، يطلعون على ماذا؟ على هذا القرين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أعوذ بالله، رآه في سواء في سوائها، أي في أصلها وقعرها. سبحان الله، هذا في أعلى عليين، وهذا في أسفل سافلين وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة. نعم. لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنيا، هناك ينظر الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة 2000 عام، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه من كمال النعيم، لأن الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا ما استمتع بنعيم الجنة، لأنه ينظر إلى مدى قريب فيخفى عليه شيء كثير منه. اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين فرآه في سواء الجحيم، قال يخاطبه: تالله إن كدت لتردين. وهذا يدل على أنه كان دائما يحاول أن يضله، ولهذا قال إن كدت يعني إنك قاربت، وإن هذه المخففة للثقيلة، ولولا نعمة ربي لكم. إن المخففة المجزومة والثقيلة المشددة. إن ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين، إلى آخر الآيات. أقول إن الناس سابقا يمارون في مثل هذا، كيف يكون ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين. إيش المعنى من هذه الآية الأخيرة؟ أفما نحن، السؤال أفما نحن بميتين، يعني من 54 إلى 58 الأولى، يعني قول القرين يكذب بالبعث، والثانية إيش المراد بها؟ أفما نحن بميتين؟ موت الأولى. أه؟ إلا ميتتنا الأولى. والله إني ما أسمع. إلا ميتتنا الأولى قبل البعث. أفما نحن بميتين؟ يعني هل هذا خلود صحيح ويغتبط بنعمة الله؟ صح، حق. أفما نحن يغتبط، سؤال يعني سؤال تعجب واغتباط. أفما نحن بميتين يعني حياة دائمة، يعني مثل ما تقول هل هذا صحيح؟ اي نعم. افما نحن بميتين؟ طبعا يوم القيامة حياة بلا موت، لكن ما شقاء واما نعيم. اي نعم. قال الشيخ: اقول ان الناس، لانه فيه استفهامين هنا. الاستفهام الاول: اينك لمن، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اينا لمدينون، هذا من القرين الشقي يكذب بالبعث، يكذب بالبعث وبيوم الحساب وبيوم الدين، يوم الجزاء والحساب. أما الأخير السؤال الآخر أفما نحن بميتين، سؤال اغتباط، يعني كأنه مرتبط بالخلود، حقيقة مثل ما أشار الأخ فهد: إلا موتتنا الأولى، يعني ما عاد نموت. هنا قال الشيخ: إن الناس سابقا يمارون في مثل هذا، كيف يكون في أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في أسفل مكان؟ ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر كالأقمار الصناعية والتلفونات التلفزيونية وغير ذلك، يرى الإنسان من خلالها من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد، مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا. إذن ينظرون عامة، ينظرون إلى الله وينظرون ما لهم من النعيم، وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب. إذا قال قائل: هذا فيه إشكال، كيف ينظرون إلى أهل النار ينكتون عليهم ويوبخونهم؟ فنقول: والله ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب والبلاء والمضايقة والتنكيت. أين هم يقولون للمؤمنين: غر هؤلاء دينهم، يسخرون منهم والذين اتقوا فوقهم. أين فهذا جزاء وفاقا. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون سواء في مجالسهم أو معهم.

أي مزيد على ما يشاءون، يعني أن الإنسان إذا شاء شيئا يعطى إياه ويعطى زيادة، كما جاء في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولا يعطيه الله عز وجل نعيما ونعيما فيقول رضيت، يقول له لك مثله وعشرة أمثاله، فهو أكثر مما يشاء. وفسر المزيد كثير من العلماء بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. فتكون الآيات التي ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله تعالى أربعا. وهنا فسر المزيد، يعني لما قال كثير من العلماء يعني كأن المفهوم قليل من العلماء ما فسروا بما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يفسر بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه لم يبلغه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه ليس من العلماء. إذا بلغه تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وعدل عن تفسير النبي إلى يعني زبالة ذهنه فليس من العلماء. فلو يعني قال وفسر العلماء المزيد، لأن العلماء هم الذين يفسرون بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم زيادة. نعم، يعني بعض التعبيرات تحتاج إلى تحرير. نعم. قال فتكون الآيات التي ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله أربعة. وهناك آية خامسة استدل بها الشافعي رحمه الله، وهي قوله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء في الغضب إلا رآه أولئك في الرضا، ما حجب هؤلاء في الغضب إلا رآه أولئك في الرضا. فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله فأهل الرضا يرون الله عز وجل. الشافعي يقول ما حجبوا إلا بعد رؤية، وهذا أشد ما يكون من العذاب، بعد أن يروا الحق يروا الله عز وجل ثم يحجبون. لا شك أن هذا عذاب، يعني أي عذاب. فالإمام الشافعي عبارته يقول ما حجبوا إلا بعد رؤية، هذا من أشد ما يكون يعني في التعذيب. حتى هذا معقول في الحياة الدنيا، لو أنك مثلا أقبلت على شخص محبوب أو وجيه ثم قام واحتجب عنك، لما رآك قام واحتجب عنك دخل، يعني تحس بألم وتحس يعني انتقاص أشد ما يكون، وتود أنك ما جيت. أي نعم. فهؤلاء الكفار يرون الحق لأنهم رأوه في الدنيا علميا، رأوه في الدنيا علميا يعني بصفاته سبحانه وتعالى، فعلموه فجحدوا هذا العلم وكابروا وقوبلوا بهذه المعصية بما يناسبها، وهي أنهم يرون الله حقا عيانا ثم يحجبون. وهذا يعني أشد ما يكون يعني في التعذيب وفي الحرمان، مثل تكليم الله عز وجل، لا يكلمهم الله كلام تكريم، ولكن يكلمهم كلام تبكيت: اخسأوا فيها ولا تكلموا. أي نعم. فيعني لو أرجو يعني يلاحظ المعنى هذا. نعم. قال وعلى هذا فنقول الآيات خمس، ويمكن أن نلحق بها قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، على ما سنقرره في الرد على النفاة إن شاء الله تعالى. أي كلمة لا تدركه، كيف يعني كيف نجعلها دليل للرؤية؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، يعني وجه الدلالة من هذه الآية على الرؤية. المراد الإدراك هنا الإحاطة. ها؟ الإحاطة أثبت عدم الإدراك. لا تدركه الأبصار لولا أنها تبصره لم أدركته. لكن لا تحيط به. يعني لو كان ما تراه الأبصار لقال لا تراه الأبصار، لكن قال لا تدركه الأبصار. حتى أيضا لن تراني ممكن أن يستدل بها على رؤية الله عز وجل، لأن لن ليست للتأبيد إنما في هذه الحياة الدنيا. أي نعم. قال فهذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم. فهذا قول أهل السنة والجماعة وأهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم، وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية متناقضة يعني. أما الأدلة السمعية فالأول قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وجه الدلالة أن لن للنفي المؤبد. هذا قولهم، يعني هو يحكي قولهم وإلا ليست للنفي المؤبد. نعم. والنفي خبر، وخبر الله تعالى صدق لا يدخله النسخ. والرد عليهم من وجوه، مع أنهم ينكرون النسخ. نعم. الأول منع كون لن للنفي المؤبد، لأنه مجرد دعوى. قال ابن مالك في الكافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. الثاني ايش الكافية هذه؟ ابن مالك. ابن مالك نعم. ألفية ابن مالك. نعم. اي في النحو. نعم. ومن رأى النفي بلن مؤبدا نعم فقوله اردد وسواه فاعبدا. نعم. الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله الرؤية في الآخرة، وإنما طلب رؤية حاضرة لقوله أرني أنظر إليك أي الآن. فقال الله تعالى له لن تراني، يعني لن تستطيع أن تراني الآن. ثم ضرب الله تعالى له مثلا بالجبل حيث تجلى الله تعالى له فجعله دكا. حيث تجلى الله تعالى للجبل. نعم. فجعله دكا. فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما رأى موسى ما حصل للجبل علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله وخر صعقا لهول ما رأى. ونحن نقول إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة، لأن الحالة البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن تقريرات بعض مشايخنا أن هذه الخلقة في الدنيا للفناء، ولا يناسب أن يرى الفاني الباقي. أما إعادة نشأتنا في الآخرة فهي للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي. وهذا يعني توجيه حسن. نعم. أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة، لأن إعادة النشأة في الآخرة للبقاء والله هو الباقي، فناسب أن يرى الباقي الباقي. نعم. الوجه الثالث أن يقال استحالة رؤية الله في الآخرة عند المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصا في حق الله تعالى. أنت ما شاء الله يعني أسرعت. أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم. نعم. ونحن أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة. أو ما هو عندك الكلام هذا؟ إلا عندي.

وقوله لكننا نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين يفتح باب الحقيقة ينبغي أن يغلق. قد يثبت المبطل لله صفات مثل الأكل ومثل البكاء ومثل ويقول لا كالبكاء أو أكل لا كالأكل، فالأولى أنه لا يقول هذا الكلام. الرد عليه أنه يعني أن ماذا تعنون بالجسم؟ هل تعنون به القائم بنفسه؟ فالله قائم بنفسه حتى ما نقول جسم، أو تعنون به الجثة والجسد ونعم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فالله عز وجل منزه عن ذلك، نعم كأنهم خشب مسندة، فالله منزه عن ذلك. أما إذا كانوا يعنون بالجسم هو القائم بنفسه، نعم فالله سبحانه وتعالى قائم بنفسه مستغن عن غيره، أي نعم، فالأولى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، نعم. لأن إذا فتحنا الباب وقلنا جسم لا يماثل الأجسام دخلوا علينا، يقالوا نحن نريد أن نثبت كل شيء، لا أي نعم لا شيء. مثل بعض الروافض قال أعفوني من الفرج، يعني كل شيء نثبته بغير تمثيل، نسأل الله العفو. هشام أظن الحكم الرافضي، فالأولى أن لا يفتح هذا الباب لأنه ما عليه دليل. ها شو يقول؟ يقول الله منزع عن البكاء والأكل وهذه صفة نقص. والله حتى أنت صوتك ما أسمعه. يقول الله منزه عن البكاء والأكل وهذا صفة نقص. أي هذا جيد، الكلام هذا جيد، إذا اعتمدنا على نفي النقص وإثبات الكمال قاعدة جيدة، يعني لا يرد عليها شيء، ولا إذا كنا نعتمد على إثبات الكمال المطلق ونفي النقص والعيب عن الله فهذا قاعدة سديدة، نعم جيدة. لكني أنا بس وددت أن لا نذكر جسم، لأن لفظ الجسم لم ترد وتفتح باب. قد يقول القائل إنني أثبت له ما أريد من الصفات مع نفي المماثلة، قل لا ليس هذا سديد، ليس هذا سديد، أي نعم. ولهذا اليهود يعني ما نزه الله عن صفات النقص، وبعضهم إذا نوضر أو بعض من تأثر بهم إذا نوضر قال ليس يعني حتى قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول إن الرسول يقول إنما أنا بشر، يقول بشر لا كالبشر، شو يصير؟ الله المستعان، الله يأمره أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم حتى موجود مثلكم، وهو يجي يتحذق يقول بشر لا كالبشر، يعني الضلال ما له حد. هل أحسن أن نعتصم بالكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ ونعم، وإذا لم نجد في الكتاب والسنة ما يعني نعتمد عليه في الإثبات والنفي نلتزم قاعدة الكمال مثل ما وضحت أنت يا الشيخ فهد، أو مثل ما أشرتم إليه أنت يا الشيخ فهد، أين الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، الاعتماد على إثبات الكمال المطلق ونفي النقص والعيب اعتماد سليم فيما لم تعرف به نص. نعم. قال وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة فحرفوها تحريفا لا يخفى على أحد، وليس هذا موضع أجوبة باردة، لكن أجوبة متناقضة متهافتة، ولا البارد زين. الله المستعان. وليس هذا موضع ذكرها، وهي مذكورة في الكتب المطولة. ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات. أما في مسألة الرؤية فما أعظم أثرها على عبد القادر صوفي، له رسالة دكتوراه أشرفت عليها في أدلة المعطلة ونقضها، يعني أدلة المخالفين، رسالة جيدة، لا أدري هل طبعت أو ما طبعت، لكنها من يعني من أنفس ما مر علي. صوفي نسبة صوفي أو طريقة؟ ها عبد القادر عطا صوفي الصوفي نسبة ما هو صوفي؟ لا لا لا يا شيخ ما هو صوفي، لا سلفي سوري هو، وأظنه مقيم في المملكة نسبا لمدة ما رأيته. ها نسبا نسبا نسبا, نسبا وليس وليس نحلة ليس طريقة. نعم. قال: ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات؟ أما في مسألة الرؤية فما أعظم أثرها على الاتجاه المسلكي، لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها رخيصة عنده، وكل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل، لأنها غاية كل طالب ومنتهى المطالب. نعم. فإذا علمت أنك كما أن العلم به رؤيته العلمية في الدنيا غاية كل طالب، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، فكلا نعم كما ذكر الله عز وجل، فهناك رؤية علمية لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذه رؤية علمية، رؤية لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أين في علم اليقين؟ في عين اليقين، في حقيقة اليقين، ذوق اليقين. أين؟ قال: فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عيانا بالبصر فوالله لا تساوي الدنيا عندك شيئا. وكذلك المعرفة في الدنيا، معرفة الله لا تساوي عند العارف، يعني من لا تساوي الدنيا عند معرفته لله عز وجل شيئا. وهذا الذي يدعيه المتصوف، بعض المتصوف يسمون أنفسهم العارفين، العارف هو العارف بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه واستحقاقه والقيام بذلك، هذا هو العارف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. فكل الدنيا ليست بشيء، لأن النظر إلى وجه الله هو الثمرة التي يتسابق فيها المتسابقون ويسعى إليها الساعون، وهي غاية المرامي من كل شيء. نعم. فإذا علمت هذا فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا؟ والجواب: نعم، أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد. وبقدر علمك به في الدنيا تراه في الآخرة، بقدر علمك في الدنيا به بالله عز وجل تكون رؤيتك له في الآخرة. نعم. وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم، لكن الإيمان بها يسوق الإنسان سوقا عظيما إلى الوصول إلى هذه الغاية، فهو يسير ولله الحمد، فالدين كله يسر، حتى إذا وجد الحرج تيسر الدين، فأصله ميسر، وإذا وجد الحرج تيسر ثانية، وإذا لم يمكن القيام به أبدا سقط، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. يا مع الضرورة لا واجب مع العجز، نعم، ولا حرام مع الضرورة، وأيضا يعني الضرورات تبيح يعني المحظورات، لكن ليس على الإطلاق حتى نوسع لكل من الضرورة تقدر بقدرها، ما هو بالضرورة يعني نتبع بها شهوة كل واحد يقول هذا ضرورة، لا، الضرورة تقدر بقدرها. نعم. قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. قوله وهذا الباب، الإشارة هنا إلى باب الأسماء والصفات. قوله في كتاب الله كثير، ولذلك ما من آية من كتاب الله إلا وتجد فيها غالبا اسما من أسماء الله، أو فعلا من أفعاله، أو حكما من أحكامه، بل لو شئت لقلت كل آية في كتاب الله فهي صفة من صفات الله، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، فكل آية منه فهي صفة من صفات الله عز وجل. وقوله ومن تدبر القرآن، تدبر الشيء معناه التفكر فيه، كأن الإنسان يستدبره مرة ويستقبله أخرى، فهو يكرر اللفظ ليفهم المعنى. فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل، وأما النية فهي أن يكون طالبا للهدى، طالبا للهدى منه، فليس قصده بتدبر القرآن أن ينتصر لقوله أو يتخذ منه مجادلة بالباطل، ولكن قصده طلب الحق. ولهذا بعض النصارى يحفظون القرآن، بعض النصارى يحفظون القرآن ليقووا لغتهم قومية، يعني ليقووا قوميتهم العربية فقط، وليس ليؤمنوا به أو يعملوا به. نعم. قال ولكن قصده طلب الحق، فإنه سوف تكون النتيجة قول المؤلف تبين له طريق الحق. أين من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. نعم. وما أعظمها من نتيجة، لكنها مسبوقة بأمرين، التدبر وحسن النية، بأن يكون الإنسان طالبا للهدى من القرآن، فحينئذ يتبين له طريق الحق. والدليل على ذلك عدة آيات، منها قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والآيات في هذا كثيرة، تدل على أن من تدبر القرآن لكن بهذه النية وهي طلب الهدى منه، لا بد أن يصل إلى النتيجة وهي تبين طريق الحق. أما من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض وليجادل بالباطل ولينصر قوله كما يوجد عند أهل البدع وأهل الزيغ، فإنه يعمى عن الحق والعياذ بالله. ولهذا ورد في صفة الخوارج أنهم يقيمون القرآن كما يقام القدح، تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، وصلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ويفتح على الناس في آخر الزمان هذا القرآن فيحفظه، يعني الكبير والصغير والمرأة، حتى أن بعض حفاظ القرآن يقول لم يتبعني الناس، ثم يبتدع بدعة حتى يتبعه الناس. ذكر هذا في أظن في سنن ابن ماجه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فنسأل الله العفو والعافية. المسألة مسألة إخلاص، إذا أخلص النية وابتغى به رضوان الله عز وجل، كما ذكر صاحب المتن والشارح رحمهم الله وفقه الله للهدى. نعم. لأن الله تعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني أصل الكتاب الذي يرد إليه المتشابه. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، قصدهم يريدون الفتنة، ويعني يريدون تأويله إلى غير تأويله، تأويله على غير تأويله. ونحن ابتلينا بالمتشابه وابتلينا بالمحكم، ابتلينا بالمحكم لنعمل به، وابتلينا بالمتشابه ليش؟ لنؤمن به ونرد المتشابه إلى المحكم. هذا المسلك الذي ننجو به، نرد المتشابه إلى المحكم. أي نعم.